حان الوداع، حان الوداع، لا بد من رفع الشراع، كل الأيادي في ارتفاع. حان الوداع، حان الوداع، لا بد من رفع الشراع، كل الأيادي في ارتفاع. فإلى اللقاء يا أصدقاء، وكما افترقنا بالوفا سنعود أيضا بالوفا. فتقبلوا يا إخوتي أزكى تحيات الصفا، سنعود أيضا من جديد نهديكم عذبا نشيد. سنعود يا أحبابنا باللفظ واللحن الفريد، سنعود يا أشبالنا، سنعود فانتظروا المزيد. سنعود يا أحبابنا باللفظ واللحن الفريد، سنعود يا أشبالنا، سنعود فانتظروا المزيد. سنعود يا أحبابنا باللفظ واللحن الفريد، سنعود يا أشبالنا، سنعود فانتظروا المزيد. أيضا تودعكم همم وتحثكم نحو القمم، أيضا تودعكم همم وتحثكم نحو القمم. همم تجدد عهدها والعهد دوما ملتزم، همم تجدد عهدها والعهد دوما ملتزم. ولنا شعار خالد في كل ميدان